شاء الله ما شاء الله. فإذا خفت عليه فأخفيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم بارك الله فيك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله حياك الله. فإذا كبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله ما شاء الله ما شاء الله. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله بارك الله فيك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله الله الله الله الله الله الله يحييك. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله الله الله الله الله الله الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا. بارك الله فيك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى تركزه على ذا. الله الله الله. عسى عن جنوبه وهو